هل يوجد ما يسمى بركعتين سنة للوتر؟ الوتر ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر به وحض عليه، واختلف العلماء في حكمه، فالحنفية يقولون بوجوبه، والجمهور يقولون إنه مستحب فقط، وقول الجمهور أصح إن الوتر مستحب، وللوتر صفات متعددة، فيمكن أن يصلي المرء 11 ركعة وتر 2-2-2 واحدة، أو يمكن أن يصلي 9 أيضا 2-2-2 واحدة وهكذا، وممكن يصلي 8 ركعات متصلة لا يجلس للتشهد بينها، ويأتي بالتشهد في آخر الركعات الثمانية ثم يسلم ثم يقوم ويأتي بركعة، ويمكن أن يقتصر على 5 ركعات 4 وواحدة أو 2-2 وواحدة، أو يمكن أن يصلي 3 ركعات متصلة بتشهد واحد أو 2 وواحدة، أو يقتصر على واحدة لا سيما إذا خاف دخول وقت الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت طلوع الفجر فأوتر بواحدة. فالأمر واسع، ولست أدري يعني ماذا يعني تقصد من السؤال وماذا سمعت بالضبط، لكن هذا ما ذكرته لك هو المعلوم من السنة والهدي النبوي في مسألة الوتر. يعني يمكن الإنسان أن يأتي بركعات الوتر، طبعا وتر يعني فرض، 1-3-5-7-9-11، فممكن أن أنت تأتي قبلها بما يسمى بالشفع، يعني عدد مزدوج من الركعات 2-4-6-8-10، وتأتي بركعة منفصلة، أو تأتي بالركعات كلها بتشهد واحد، فالأمر فيها واسع.